بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جنة كارك هيكا قرآن سورة الصافات آية 65 الراجل كبا رب المهندى والربا قد الربا وترب المهاتاسسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أكنت تودان جل كبا آية توتا مدورة برتكي ستي ربين ورى مشرك توتا ورى نبي ربي تمنو ددن مراتا ورى إسان نبي يوتان جدن ورى قرآنا شعري دا واللي لجرانين أكيسان تقويا قياما ورى جل ديمي في ورى قردان سن اتوالواكة النوفيم قردان بالدسينون ورى جل ديمي سن الرهما كبوسو متي فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون جربين جرسون هندنو عذابك يسبت ولمان تهنججا والرجل لسيفي والرجل لفملي ولمان والرئبدا تهني إنا كذلك نفعل بالمجرمين والربديد لقي هنداه أقسم اتدالا ينججا نوفي ميدا برس دوما آيات الراك يسبت سبب النئسان جهنم سنقلنيف إبدا سنك يسبت واني ولين تهنيف ما لججو ويتنوهيمو أكنا ننجد إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله جرس تهني جرنجد إذا قيل لهم يوسانين جدامي لا إله إلا الله قبرمان حقا ربي تقود شمالين جيرو قبرم ما حقا سنقوف قبر ستقود شماليك قبر منجرو يوجدانين يستكبرون نبونا جدا جدتكان الرابونانيك متاع في الفرطانيك نبي ربيتين مجنون فياهم قبو جدانيك أكو مثلا ديدان جدتو آية ربي تتي أمنوا في نبي ربي لقوم سولة ويقولون أما سنجد أن أئنا لتاركوا آلهتنا سلنتين كن نئفنا آلهتنا قبرم توتتين نك ربي أجبت قبر ركان نئفنا جدا إنه لشاعر مجنون واللسا مراتا تهكنا إفنا لشاعر جدتون كن لقول شاعر جدتون إن بيكما جدتما في الرديسا ها سواء أما لم تجي ولا لوبا سنبت أدي السكنا كأفيفو فجيان قمن كمراتا كناف جدت آلهات أن تدران قبر ركابورني كأن اللين قبر انسان إيفنا جدت دوب ربين كجب إساني كانوا إتسان الرتي دي بسمال ننجد بل جاء بالحق وصدق المرسلين كيسان شاعر واللسا جدنين سن كيسان مجنون مراتا جدنين سن بل جاء بالحق دقادان إسان التلف جدا توحيدان إسان التلف بل جاء بالحق يجن أي بالتوحيد رب ما قفت قتوم سني إسا قف قبرني والرب يجت قبرم بدودان إسان التلف وصدق المرسلين أنبيوتا رسولتوتا إسدورة دبرتسان اللي ندقومس وان إسان جدان الرتي ندقومس مالي في أنبيوني هندي ويتا دعوة قدن ويتا أمتا وامن كران إسان اتواما مالي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب ما قفا قبرا والرب أجت قبرا مرا فقاد داجت اتواما ويتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوان أكسيتين دفني توحيد سنتي وامن صدق المرسلين جدا إرغوت إسدور دبر اللي شين رغوم سر رسول صلى الله عليه وسلم توحيد التوام دان توحيد الرواح سان دبتو نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم دبتو دان دين أنبيو تمراتو تقطه توحيد كيستي ملسو دان والرئيسان دور دبر اللي رغوم سنت وفي اللي توحيد أمت برسيسا جدا وصدق المرسلين يتوكنا أكما توحيدك ستجرد قومسا متان رفين سنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنبيوت أما دور دبرت ربعوم سورة هجران أكملت يوجدانين أنبيوت أما دور دبرت نبيين زمن الآخر ندفع جتور أوديسي أمت ثانيتي آخر الزمانتي يأتي من بعد اسمه أحمد إيه إساتي نبيين أحمد جد أمو ندفع نبي محمد ندفع آخر الزمانتي جتور أوديسي نبيون نسون دوبا ويتنبيين أنبيون أما دورا إرادبة سن رفه رفين سيساكم مالته جرسن يبقاج إجري ونجر جد أنسون رفه كون وجدتوته ويتثانا وصدق المرسلين كون كون كان اللي نقابتها جدان رفين سيسانيتين اللي ورى أما دورا دبر أنبيوت رقوم سن وان إسان جد أن كيست اللي توحيد كيست رب مقوفة قبرا والرب ماليجرون قبرنا جدتو كيست اللي جرد رقوم سن جدتا إسا أكنا كنا مراتا جدان جدتا كنافو بلي كنا إضرابا جدانين وان إسان جدان سن إسا حقيقان أكا إسان جدان سنيمتي حقيقان نبي محمد أكنا نما دوغان دوفي كأنبيوت إسا دورا قبر تلي رقوم سيجو إنكم لذائق العذاب الأليم بسنين كن والله عذاب أكالا لسا تهيني لم تنجنا وري تابعة تهيفي وري جل ديميفي وري جل ديم ملين وري رؤساء تهي متوتي تهي كرام لتنا مواميفي وري كراسا رقا جدي جل ديم ملين مرتك السنو عذاب أن تموفتي تنججا أكو ما آيات مدرد برتكيتتي فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون والرجال ديمي في والرجال ديمي ملين مرتنو إبدا كيستي والإنتان جتورة دبرس كن اللي نعينك مثلا عذابت أمو كيستي اللي سمرتنو تقوم جتو وما تجزون إلا ما كنتم تعملون قلتا قلفمتا قياك يا ماسا إلا ما كنتم تعملون أي إلا جزاء ما كنتم تعملون دنانا وان دنيا كيستي دلي دني مالي جيجا وان إسان دلقا سن وان سببا سنين جزاء أردتا قبت ربي تشركي قدن اتكفرا نبي ربي انك جرسيسا ما سياهن تقسيسيتي ندلقا وان دنيا كيستي دلقا سمالي وان براغلة قلفة من جيجونه إلا عباد الله المخلصين قبروت ربي المخلصين قل كل فمو ملئ قل كل فمو ربي إسان قل كل سي وان أم بشركي دل إدوس دلق نرى ور شركي وان دلق سنرى كربي إسان قل كل سي شرك الرالي إسان قل كل سي كفر الرالي إسان قل كل سي ما سيام رر ور ربي قل كل سي ملئ جدا استثنانكم إمالي ويتجران علماني استثنانكم مقاتي جدا ور سندور دبري والربديت والربديس مال جدين وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وان دلائد دمالي وان برا جزان غلفم تنجدين ربين سيئاتك يود لقمال غلط غلفم سيئاتك إسيتين غلط غلفم سيئان سن دچائت انتات هاته إلا عباد الله المخلصين جدونكم لكن عباد الله المخلصين قبرون ربي أمو جزاء وان دلغتان عدلي وان دلغتاني سنللي أرغتانيت حسناتك ربين بعشر أمثالها كداني أكيسيتي نساني فقلشت أتشرى إلى سبمات ضعف هكذا تشادب بطربات نساني هدوميسيت إلى أضعاف كثيرة هكذا تشاهد ربي تقول جمالي نمن بين نساني هدوميس ويتكنا ماري والربديدا هما دلدن دنانا دي فماني هاته ورّي قبروني ربي كل كل فمون وان دلدن سنتي دچا دچا ارغتن جيچا دچا دچا اتي ارغتن جيچا أولئك لهم رزق معلوم قبروت ربي كل كل فمو سنيف صور بيكامات هيتو سنيف جيرا جيچا لهم رزق معلوم رزقي بيكما تهيتو سانيف جرح رزقي بيكما تهيكوني جنة في وان جنة كيس جرح جنة ويتا إرانو دبة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أكنا جاهين فديسا وان الجنمان أرجين كبر دجاهين حتى كان قلبي نمر رجاءن تأجكي سجرا جان سان ربي ما جلري أولئك لهم رزق معلوم رزق معلوم يمكنني وان كان مرق بتجتة رزقي بثما تهجت ورب من توتا برد كوصف إنسان دبتم قري كوصف إنسان دبتم من كإنسان في لفكاي مكرب إنسان في لفكاي حتى كان من الدجاهين كوني مرت إنسان في جرجتة قبروت ربي كل فموسا وركسي ربي نعتاجس فواكهم كوني بدل جار رزقي تنيرة لهم أولئك لهم رزق معلوم رزقي بكم إساني في جيرا فواكه أشيط إساني في جيرا أمس أشيط أدى جيتشا وهم مكرمون إسان سنأتك سبتك هبجا مولا ور كبجاج ور إبداه مهانون تكيفمو ور إبدا تكيفمو ور إبدا ور جنتا أمو كبجمو ور كبجاج ملائكة لنسان كبجي سلام إساني جيتي ربي اللين سلام إسانين جدا إسان اللين سلام ولين جدا ورق هبجاتي كبجا موجتو كبجانتون عذاب جلان الجابه اللين كبجانا جنة كيستي كبجا بك أرغتو اللين كبجانا في جنات النعيم جنة قناني كيستي جراتا على سرور متقابلين سرد أن الرتجرات متقابلين حال كفول والاتقار قلن تهنين جدو كوني مرتي مالي قمتشو إسان كيست جراتا همودا أرانتنا الدنيا تنا كيستي بكا غاريتا ولين قناني سني ولين صاحب بنك ور ولين جرتو ور والجالة تني ولين تا ولين قمتشو برات تسمى كان كيستي فولا والتقال غلانيتا أولين غمتشو سن الرتي غمتشو برات نمني فولا وررى غلا غليتا مال جدك على لالوس جدت الرما والين تسمى فولا دويد والتي ديبت والجيبت فكات يجتو نمتي فكات أكسو نمون أنت نوهيم ربينك جنة كيستوان غمتشو مالي ونبران جيرو كان فولا اللي والتي ديبئن gammachuu irra bakki isaan irratti jiraatan jannata kananiiti jannata isa keessatti waan barbaadan argatan sanii waliin sireedhan irratti jiraatan sireedhan kana keessatti mutaqaabiliina fuula walitti garagaluu haala ta'aniin jecha yuqaafu alayhim isaanirra naannayama bika'asin kubbaayyaa farshoodhaan guutameen jecha ka'asiin kun afaan arabaatitti ka qullaatiin hin jedhan jedhan كبوتهم ملئ كواكب سجدانين كاسجدان خما فرشو كبوم فرشو جنة تاديكادونة تجنة تدنيا أجويتو تنامي تدنيا تركوبا كبتو تنامي تدنيا تنام ما تجسيتو تنامي يطاف عليهم إنسان رنان نيما بكاسين كاسان إنسان رنان نيما من معينين لجيا أوراقتات جدّا لجيا لجأك كبراجر لجيا وسان الراورابنيت إسان أباتن جتة لين أفوري جنتك سيا جتة سورة براكة تتنوه ما ميجرها لقى خندوب ويتوصف ربي سبحانه وتعالى وصف إساك يستمال جدا قل لنك أنني توق الراه ور خدم لسرنا عنهون ور سخدمو ور سدجاجلو سرنا عنه وان ويدو سيفده وان ياتو سيفده جتون قل لن ما قد سي أكنت قبليان كيتي ولي فولا ولي تتائي قم تشوفي سجروكانا أكسي تيو ستجاجلا كنس نعمة رتي نعمة وان نقلس وانقاري بيضاء جتون أدي كتات جتو دوب فرسونسون لذة للشاربين ورد قسني فأكام أويتو كتات أماس تاك دنيا تنعجو يتونتي مالي في سفى الدنيا تئسينك أبدوكانا فالا تهون قرسيسو في ربي وانا كانت نوصفه بسيطا لا فيها غول جتون إبين تقو إسيك سنجيرو جتها غول جتون متان بوافتو تهينا قراجنينو تهينا تكامو جسمي نما إرئسو تهينا أقلي نما ديمسسو تهينا كوني مرتي غول جتون كواليك باتجانا كفان عرباتت غولين إبه جتشا إبه انتون قرمان رفتينو ستهاروفتو فرشون دنياتون إبه هدون متقه ستي لا فيها غول تآخراسا كيسا بوون هنجرتو جتشا أغلبني هدو بو يجو تفسرا صداع يجو تفسرا قولي كان ولا هم عنها ينزفون إسي كيستي همات شايان اللي تكا همات شايف ثمان اللي والنسان ما تشيسو إسان التنروف تججو دو بو يتكانا نما اللي ما تشيسيتو نما اللي انتبام سيف تججوكا لا فيها قول يجو نما انتبام سيف تججو إران إبامان فرشو آخراسا مئويتودا أديدا خاصن إسيبوتودا لغا معين جد أمرا لغا يا أرى ورابمتي نمن إبام سيفتو ولا هم أنها ينزفون إسي سنرى اللي مچه فمن تكاوي مچه عنجة تلي فسروني مجرى إسي سنرى اللي مچه نمن قبضو جد ما رئيسين تون دنيا كانت نمني ون نياتوف آمتو سانجرى يو نيات سندبين دو أنم وان آخرت دلغن كون قناني داف دلغن ملي حاقام نسان جا إجارة مجدشا دافي متي قناني وان مرك اچه كيسا ركوم تقاقام نسيرتون حقتون ستين لفو لبامون ستين لفو اچه كيسا ما لفي تنبرة دبرتي نياني كوني ما لره لغاتين كوني ما لره قناني رتك قناني اكاتي ارغتو في جدشو دورا قناني سان ارغتو لبنها تاسسو غول جدشون كوني اسم الله كناتي فيها نكون خبراك إراباتي وعندهم قاصرات الطرف أما اللي إسهام برج إفتجتو لدبرتين قاصرات الطرف يجون إجايسيد أقباسيتو كتات دبرتي إجايسيد أقباسيتو تاتيتو إسهام برج إسهام برجو تججا تكا لما متي تكا ترباتا ما تكا دبا تكا سنيول ورلين انتم قاسرات الطرف كائنة عندهم ججا جباب ستو إجاجة جونكوني بريدو مور جنة إرى لالچ إسي جارس إسي خنبر أچن دبرو ججا لالچ إسي خنبر جارس موفي خنبرت جباب ستي تكا موك شفصا دين جدنتي غر لچتو صحيح متاجا مانا بريدو ما إسي إرراك آسرات الطرف جدتون إجا جارس إسي كقباب ستو في الرتي جدتو إسي أرغنان تبرا أرغن داندهو جدتو جارس إرس إسي كوني يو إسي أرغ إسي إرران تبرا لالو قلب نسنفير إسر رانا چندب إسر رانا چندب أرتو إجيسا ويتاكنا ماري غما غما نجد چالتو إسي اللين إسابر أچي دبرتي تبرا لالدو إن اللين إسر دبري تبرا لالو جدتو معنى نكنا جدتو دا بريدون ور جنتا وان برات جدتوكل لسان اللي تيبت اللي نبريد دي هقا نيكتن إساني إسان ملي نم برال اللي تبقى دبرتي اللي نبريد دي هقا إرسي إسي ملي كتا برال اللي تبقى جدتو عين جدتون أمو إجاقو قردتو جدتا دبرتين إجاقو قردتيو كيستي قراتين تون كيستا ملتت بريدون إسي أكا ملي ملتت جدان عين جدتون كإيجاقو قردتو جدتا إيجاقو قردت إجي يو لاكتو تاتي تم دنيا تنا كيستم بريد توتر ريو تاتي إجا يعني هنگوان نوداو تاتي بريد منقب حتى دير في اللي كنافو عين جدتون كإيجاقو قردتو جدتا كأنهن بيض مكنون أكوان إسينسون في اللي فمتو تاتي كتاتي جدتا بريد مكيستي دبرتينسون دبرتين إجي إسران أجن دبرسون بريدو ما إسير أكوان إسينسون بيضون أدين نكي ستي كل فكاتوت دبرتي عربني ويتفارسيتو كل تفكيسيتو جرا كل انتون أديوان تاتيف القلو كهومتا كنقابني مخنون جدتون تيفمتو جدتو أوارق اللي كتيفمتي وان إسي فكسو وان إسي جبسو وان إسي من أهن در را كتيفمتي جدتا ويتكنا ماري بريدوم تيسي بريدوم دانغان قبن جدتا ور جنتا كأكنا كنا كيسة تجراتا غمتشو أكنا تنا تؤسان إيقاتا ولكن غمتشو سنيف يوم دلغان أرقا فلذلك فليعمل العاملون سنيف هذا لغو كأرآن تنور دلغ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جرو أكتي جرو بريدة جرو بورون كي سنجر جرون دنيا يوم عسل ويوم بصل يتيارم دابتك داي ما دابتك شنكرتيك الدم فقو جنو دنيا دا الرهين قمد بوري رفت الرهين كل فتا بوري بوت أكن مجرون دنيا أما كون واني كيسا نم نجرو رفنوت إرقو الدانسة ربين كان اللي ربين الرهائي دوبور سنبدالك ربين هاتاسسو كانت أنسي أمس ودوما ور جنتا كمؤمن توتا كان ويتا نوهيمو نمني ويتا قمدي شايا والإنتائي أكتي واني أغني في واني نياتا نمرنا نام تيكنان دوبرتين أكنا ببريد ويساني في جرات تيك أنا نيوان مراتاتي حاسوا وان دبري فا عادتكا حاسوا دبري عادتاني أما اللي حاسا ينجي تولي نوهيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون غارين إساني غاريتي فولا دي بياني غارين إساني غاريتي غالا غالانجنا يتساءلون هالك والغافة انتهنين وان دنيا كيستة دبرسن هالك والغافة انتهنين فولا والتي دي بياني تهان فولا والتي دي بياني حاسا وبريدا والينقبتني حاسا وانججا يتساءلون والغافة مالو مالا سجيت تنججو اللي والغافة دنيا كيستي ركينا كم تسنير دبري قمتشو أكم تسنير دبري جولي والغافة كان حاسين دوبة كيسا تقوكي جدو قال قائل منهم ربي كيسانو أدتك وان دنيا كان كيستي نمن إر دبري بودا آخرت ويتأج دبران أكا دبين أكا سنتهين نومل دي سؤلاف غري كيسا حاسا وإساني نوف حاسا وربي جدان إساني راته تقو جد جا جدا ور جنة راته تقو جد مال جدا إني كان لي كريم نا كان هرياتو كن نافته تريج لجا هرياتو كوك أبا دنيا كيستيجا إني أنا كان لي كريم هرياتو كن نافته جا هرياتو كوك أبا دنيا كيستي هريان كي يسون يقول خجر أينك لمن المصدقين وان اما انبيوتا في رسلتون اوديسيتو كايغا دوانين كافماني كان اتورا دوغا اوم سينان جدا ويتسان اكا تكيساتيتي اكا اشوتيتي اكا نلافي سوداتيتي نما وان كان دوغا اوم سي يقول نجد صاحب نكي يسون قرين نكي يسون هرينيان كي يسون نان جدا اينك لمن المصدقين ati amma wallahi dugadan warra dugo om sirrahi e gadu anin ka famani kana e gadu annika anika nati warra dugo om se aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman silanutin kuniyodune wa kunna turaban biyetani wa idhaman lafi bututtani fa inna lamadinun nutikanet galata galfamna a inna lamadinun yatul ay lamajziyuna eka galata ingalfamna ka famne nutin kun جئت نخلا ما جرى دنيا كيسات أكنا جئت نعشا جدا أكنا جئت نتك كيسا جدا إيغا دوني كنا من فياك وكنا نجدا إيغا دوني إيغا بييتا لفي بطوت داراتا تتنا شنكا تجدتو أتي متانك أكمي تسيفو نتيرو قوم سيت نان جئت خرانا دبر سوبر بادي توري جدا أريني جنة كيسا جرى كارا كن جنة كيسا رومتك أكنا جروفون دوبا قال هل انتم مطلعون ام بتها ساجر غاري ور صاحبات ساجنته كيف تولين غم مدن كانت هاسيا هل انتم مطلعون اسنين كنا ولين غديلال توجد مطلع يجتون هان ربا جتي كبر روا غديلالو اطلاع هني وان بو ويرت الملت اتشر روا غديلالو هل انتم مطلعون معي نوجين قدلالتو اسنين كل لنرى مصير ذلك القرين هرياكي يسن أكا ولين أرجنوف وان إني كيس سجرو وان إني أمان تنا كيس سجرو أكا أرجنوف هقاف دراك هفمين سنجرو جلسن هلتم منطلعو نوجين قدلالتو كاتني جدان فضلاه وفي قدلالك أجرى قدلال جنتك فرآه إذا أرجي قرين إساسا صاحب إساسا أرجي في سواء الجحيم والقطع بالذات تأرجي عياذا بالله رب الرانو هاتيسو والقطع جهنمت أرجي جد قرين إساسا قال نجد دوبا اتحاس أريم تالله ربي انككت جد قبر ما حقاسني انككت إن كت لترديني إن كت جتون إنك كت جتا أتين كوني ديات لا ترديني نجلافته في جتة نجلافته في ديات أضاف الدنيا جرسان نجلافته أبدي رب ما نباه في جتة فان جلنا إن كت لا ترديني إن جتة كنا مخففة من الثقيلة يعني ما لوني أكسي جتة كنو لا ترديني خبرت لامسين كوني نافيا متي جتة كن نجران خنافو ما رأي إن خجتة أتين كوني صاحبة كي يتضاف الدنيا صاحبة تري إن كنت لترديني والله أتنا قلافت وتأفديات تجج لتهلكني نبلس سوفديات رب من نباتت ونقلافت تربدي ولولا نعمة ربي وصو أنني رب إيمان رقات إنك أنني سسنته بات لكنت من المحضرين سلاسي وجين والكتا جهنم سنبو إيمي تجد أجي في دم سلاجة لكنت من المحضرين إلا ور في دمرة تهجدا إيسا سواء الجهيني سن والكتا إبدا سور في دمرة تهجد جاسلا لا إله إلا الله ما اللي قرتي سليكوني ور أرآن سنكرا ملت والوام قويا أكراسا إلي مصير وليهن أركجتا غرطكون أكما سن نمني كون ويت صاحب قرطو صاحب خير تنم وام ملي صاحب بدي قرطو نمبر باتش سويتا sahibni badida badida nama daqa akume ni jelukan inke tala turdi nagala fatu di ati arabu mana daqa bi mali walaula ni'matu rabbi jachun usuq anani rabbi hidaya ra tanu rabbi imana na tanu dan tawfiqa khara isaditti naqajelche irra na kahe rabbi imana isa qalbi tiyati darbu bate lakuntu silata anille min al muhadarina siwali war achike safida mejacha sawail jahim sankes wal kitab iddas sankes warra fida metahejacha sila duba gammachuun daangaa itti dabarte kana dhaabakka ofii jiruuf isa ka duraan isa xiqqeessaa turellee irraa bahe gaama irraa baafate irraan tana innilleen irraa baafate ka ibidda keessatti gallaalee jedhee waan silaa jedhaniin as garagalee ummata kanatti haasawa ammas warra na wajjiin laalaa reefu jedhuun kanatti afamaa naxnu bimajjitiin hamzaa fi fa'aan kun yoo walitti qabame hamzaan tuni alhamzatu lilistifham hamzaan istifhaamaaf taati faa atfiidhaaf taati jedhan حمزة كانت تواسينا جدا إذا كانت تجدو كانت تواقبا أفما نحن جدتون أنحن مخلدون ومنعمون نتأم جنة ما كان كيستي أنني فم نامتي أسما كيستي يرون زاجر نامتي فما نحن بميتين هندون ومتي نتي إذا جدتا كنما فما نحن بميتين أن أكفي جدتو أنحن مخلدون منعمون يجتو سنرد أتفيدا أتفين فائن تهيجا نتي أسكيس سنبانو متي أسو مكيسك أنا مني فمنا متي فما نهن بميتين جنتك أنا كيس هندون متي إلا موتتنا الأولى دو أغاف درا دنيا را دوني جن سمى ليجا وما نحن بمعذبين أما اللي نتين كن إبدكنا أيتنيهن ببمنو متي جيجا جواب نما لري ان غبم نجهجا ان دونو لجهجا لمتا اي اسكيستي ابتانا جهجا ري جواب نساف ديبي جواب نسا اكنتا اندوبا كوني ما لري حاسوي نكون خلاف العلماء جرات التجرال لي اكوم اما جن كانت سياقتي رقجيل جدان حاسو منم تكنات تهوتو حاسو منم تكنات تهوتو رقجيل ادا dubbin qajeelu majiraka isa achi keessatti gallaale awwalalee na wajji laalaa jedheeni warra na wajji laalaa jedheen kana reeka itti haasawaa jiru kana isaanis waan jedhe jedhee itti as garagalu amma ka alhamdulillaahi rabbiin ni'imaa rabbii ka tawfiiqa naa godhee rabbiin na baaseen sun na dhaqqabe jiruun teenna amma asuma keessa as keessaan baanu tana keessaan duunu du'a gaafa duraa duune san malee jecha amma illee ibidda san dhaqneen gubannu jecha eega jannata seenanii jannata keessa bahuun hin jiru khaalidiina fiiha hadiisa keessatti illee ka dhufe rasuli sallallahu alayhi wasallam hadiisa heeni keessatti du'a tana akka korbeessa hoolaadhaa godhaniif fidan jedhan jidduu ibiddaatiifi jidduu jannataa fidaniif ور جنتا تين اللي أتعرفون هذا إسي تنبيت جنين دو أتنبيت جنين سورة تقولني في دنين سورة كفشي لا تقولني في دنين أتعرفون هذا يوجدان أيني بينا إنها الموت إسين دو أجدان وري بالدالة أكمسان أيني بينا إسين دو أجدان ويتتنا دؤتنا أجيسا جدو ربي دؤتنا جدوتنا تقراني أجيسا دوتي سلا دوان سن دوتي دوتي نجرت جدو ربي معنا كان مال نغر سيسا دوتي سلا دوان سن دوتي دوتي ما تنجرت جدو ويتكان ربي حديث سنكيستي مال جدا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من ور جنة تاتينس مال جدا ما خلود فلا موتا أسما كيستي يرو مراجرات تني دو تنجرت واسكيستا كان جلاني ور إبداتين اللي ويتكان ور جنة وصو غمتشون نم أجيبت غمتشوت أجيسا جا ور جنة مالي في خلود فلا موتا ويتجانين أناني أكن جروكان كيسة سينني أناني مكان كيسة تيو مراجرات دوتي كيسة انجر توي تجير انجم مجو أسانو متي سيلا قم مجو نعجيب تيان ورع بالداتين اللي خلود فلا موتا إسن اللي أسما كيسة تيو مراجرات ودا فلا موتا إسا كان كيسة دؤون انجر ججو آية براكت اللي ويتنوهم ربي ما جرى ورع بالدات لا يموتون فيها ولا إش ولا يحيا هندوان اللي انجراتان اللي أجي كيسة مالي في نمني إبدي أكنا إتجيرو جيرو كيسا نجيرو جيشو أفان كينات جيرو جلنه من كيسا نجيرو جيشو دوبكا كيسا دو اللين هنجيرو جنتا كيسا بهو اللين هنجيرو دليل لبرالي آية مكانا درقارة جيشو دليل لبرالي آية مكانا درقارة إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون جيشو كن ربين هاسو إساها غانا نوهيمه ربين جتشورا في الليني مالا ملائكا إرا نوهيمه في الليني مالا أكو مسان هاسو أمان هاسو واجرو قالتش هاسو واجرو كمؤمنا كن الليل أكنا جتشور نمالا جان غرو كربي جتشو سنتو إرا أكاد إن هذا أكي أما إسنيف أدف فمكون جتشو أكي إسنيف هما مكانني ور جنتا كوني أنانين كيساندون كيومو كيساتي جراتان كون لهو الفوز العظيم والله إسمتو ملكي قد ملكي دانغان أبني جيتو يا ربنا ملكي لمثل هذا فليعمل العاملون فكاتا كان أرغتو داف هذا لغو العاملون ورّي وادا لغو جيتو ورّي بادا ربي قدو أكا كان أرغتو داف هذا لغو جيتو دلغ مالين أرغتاني دلغ مالين أرغتا ورّدا لغيتو أرغتا يو أسيتي بيلويتي أشيتي كوفتا يو أسيتي ركتي أشيتي أنانيتا أذلك خير النزول أم شجرة الزقوم أذلك خير أكأما دقيتن كناني ور جنة كنان أكنا دقاتين أكنا خادمني تنم تجاجل أكنا كناتو خير الرجال آدمو نزولا كسمم تججا كأكنا كنان كسم فمتو إرجالمو نزول جتشون كوني وان كسم قبس وان قدو وان دانغان قبن النزول جدان كنافو قبسم كسم قبط جتشو كادو بين كيساتي أذلك خير أكاما سنهيما مكانتو إرجالمو نزولا قبسمتي تمييزا نزول جتشون كون كسممتي قبسمتي كانتو إرجالمو أم شجرة الزقوم مومك حتى واسن تؤر جالا شجرة الزقوم نعطى النوتي نعطى وري بالذات نعطى يو نعطى نلي ربنا يتوصف مال جدا لا يثمن ولا يغني من جوع خنعطى نعطى نلي فوجانك آمن نماذي بغومك ونركب مطاني ساتو ولا يغني من جوع بيلر ريك نمر رادي بسومك كبيلنا ما باسومتي كيبدنا ما تكابو مالي حتى نساء وانبراتي أجان نساء وانبراتي الزقوم جتون كون وان حتى نساء دانغا دبري وان غنمان دبري وان كوكين غدين دبرتين حتى را هنت عن زقوم جتون نجرج عنا فانا ربادت مرتو إنا جعلناها فتنة للظالمين يا ربي مكا زقوم جرى مسان كهدى نساء مكا هدى وهدى نساء وامبراته سان إنا جعلناها نتسيسا قونا جرى فتنة للظالمين ور شركي دا في كفر دا لبو وفي ميت مبقر دا في قونا جدا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إسين سني مكة تخرج تمغر تجج في أصل الجحيم كند إبداك إساك مغر أكنا أكتي دبين فتناتهين إبدي واتو كيسا مرغمو وان مرغيه لفر رافتا وان مرغيه لفر رابا ليسا وان كيسا وابق إلى نيمت إبدي أكنا إبدي جهنم أمو إبدي دنيا كان كيسا تيدا شامي قديبيا فرباطا ما يجو في دبجة جولين نجر دچا كانت دي بي او دا ولين يمدسان كيسا موين مرجچون حق اقلي نماتي تنمدي ربي مالي بغون جركان فتنه للظالمين وانا كان ربي هندن دياچ كيسان غدو جچو يو تي اوديسان موين كم تي كيسا مرتكون كيجي با جدان انسان موين بيدس انا كم تي مرك يبيت كانا كان كيسان اكم تي موين بايا جچو ماتو سان كيجي سي ما ربي على كل شيء قدير جتوك أنا مبكني إبدي كما قال كان أكيد تدربا أبني كونه من جنيك عن إبراهيم يعني تدربا ويتمي دار ما يسابك كبو إلى الله ويتجد أن نمتج نقايا أنتاو إبراهيم مقلوب نبشر دنيا تنكيست ما لبدي سنمامي قوة قبنساك إذا كيس تجير كان إبدا كان إبن تكيست أومي إنه كيستي أمي قوة إبدا بوبوك أنا بوبوك أنا إنه كيستكاي سيهي ربي مسانتو كيستكاي إني كيستكاي سم قوة قبنساتهم كيستيو فوري هو إندن دهو حكا كيستكاي إن كيستا فورو إبدا كيستا ومغر إبن تومي ستو أمي إبدا كيستا ومغر سن كيستا ومغر سن دن دهو ندن ده كن إيمان التهجمك إيمان التهجم أقل إنما استبعادك تنفى كيستي وان كان أقل إنما إرعج فقاتا ونوان غيبي ويتين الرأج الرهاجاتي أتي إيمانا قلبي تسان الرقاب دميت عبده شرعين إيجاده أقلين سليم نشر مجال ديمو ونسين قبض أقلين فيا قبض ركوب شركي دا ركوب كفري دا ركوب إلحادا قبض مالته قبض تابعة لماذا تابعة للشرع شرع جال ديم ما دام أثبت الشرع هذا إيه شر إن أتكنا قد دابي أتفرطوا مليون براس إنجل يوم مؤمنة تاتي مؤمني سمعنا وإيش وأطعنا يو كافرة يهو سمعنا ما سينا إذن أتلا اللدك قرم قرطة أتلا اللد رب فتنة دافي سيئو من جده إسين مكا مقر تجد إسين مكا زقو منكني مكا نوفتري جرى إن نوفنون إنها شجرة إسين مكا جرى تخرج في أصل الجحيم خند جهنم كيسا مقر تجد كيسا مباد ألعوها سرين إسي تكاو دراران إسي كأنه رؤوس الشياطين أكمتا شيطانا فكاتا جدش قرآن يكون أكما أربني حاسوا إتبعي تتحاسوا عربني وان فقطا توكو شيطان ارغيته اكمتان شيطانا جيرو ارغيته كفكي سومي جنان دبي وان فقطا توكو شيطان مجتي انا عرب وان فقطا فكن نسادة انغا دبري توكو شيطانا يتينيا وان بريده بريدم نسادة انغا دبري توكو امو ملايكا يتينيا ملايكا اكي فن قرآن كي ستي اللي دفجر كنو اتكتي وان فقطا مكا حدان إسا وان برا فقط كا أرغان إسا نما جبهيس كا حفور إسا أجا وان برا مال جهر ربنا ستي كأنه رؤوس الشياطين متى ما شيطانا فقط متى شيطانا فقط يجا رفور النفا متى شيطانا فقط وانما اللال نما في سومي تججا سورة يوسف كي ستي دبرتين غافر كفر راغور تي يوسف انقرام مال جهت إن هذا إلا ماذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك كريم ما هذا بشرا كن وانا ما متجدت نما أبتنات أكام قررت إن هذا إلا ملك كريم ما الروان بريدة ما لتفكيسا ملائكة تفكيسا يجا وان فقط أمه وان بدا شيطان تفكيسا يجا فإنهم إسان سنجد إنه وَرِّ ربك امانو دي دانسوني وَرِّ انبياء ربي كتاب ربي ديدني أكا في فدن بولانسون لا آكلون منها إسيسان الرانيا تنجنا نيان إساني مكزاكوم جدا مكاكنا حدا وكان فما لون منها البطون إسيسان الرا غراغو تترين يان لبرا تنياتا ننجو إسيسان الرا غراغو في قوتة تنياتني ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن لهم إيغانا إسانيف عليها زقومي أكسيتي حتى إسي أجان إسي أكسي سنيرتي لشوبا من حميم على لك دوغوت إسانيف جرا من حميم دم فراجتشا لشوبا جتون مكا جتشا ووالتي مكاك والتي مكانيك بشاني في وماما إساني را غباني غبات إساني را يا أوكان والد أريرانيب أبتسد إسان أباسان جيتشا لشوبا من حميم بشان دنفا إرى مكا بشان دنفا إرى تهيت إساني في جرجان ثم إن مرجعهم إلى الجهيم إيغانا ديبين إساني غري بالداتية غر جهيم اتديب فما ديبين إساني غر جهيم جتكنا كيف ستي وانا جايبا تجرى جاني سمالي فإنهم لآكلون منها زقوم كانان نياتا جن مقاداوا كانان نياتاني غراغوتا تنجن مويني كوني متان إساء بدها الدائرة قبينت غراء إساء وامبراتي جرا ثم إن مرجعهم جتوكنا ثم مالي في دي ثم كن على الترتيب والتراخي ترتيب الليك النتي وأن يكون سنبو دا سوطة إنكو جديد أفو إردت اللي كنتي ثم مالي فبري جنان جاركنا إبس مكانان أزدبتو كي سجر جران أكا نياتن سنين وإردت ربين سنرغة تنججا كبوبين سي إسا حدان إسا أجان إسا أكنتي نما فتوكان نياتنين وان تروغن بربادن وان دوغن كان دخانين أرغة تنججا ثوري ثوري ويتروفو ويتتوري دوفو ثم ان لهم عليه على شوبا من حميم ولدوفو بشان دمفال وان غرا كيف تجرو كان مالا تشري كايا سوكا ايات برا كيف تنوهم يامي مالي بلشات جتشا غران كن ديبود انسان بلشات كان ارتي دوغان ثم ان كن اكنا كنتيان ايغانا هو ثم ان مرجعهم الى الجحيم جتون سامبود امس جحيم تدي فمن مال جحيم كيف سابياني يري خلود فلا موت جنة جهنم كيساني بهني جهنم تدي بأنجتون كوني مالي يوجدان كوني أكو موانا ما دنيا كيساتي بينو خانا نمني تقويو هدامي من هدا سيني زنزانا كيساتي هدامو بكا نمني مرت والدت هدامو كيساتي هدامو بكت هدامي كيساتاو بكتوك كوني جهيمي قد تججو بكي نمني مرت كيساتي والغيتاو بكي تعذيبا في الزبنو أتشكيسا أمو موان دنيا تنتبينو فيساتو أقول فان تعذيبا لي خباجر أسباساني تشتي الزبن تكا هلا درت أسباساني هلا خنا درت الزبن هلا خنا درت أسباساني جتون كدابا يجتون متنان كدابا غنا دلوم يقضى فيه تجير انبال دوبا معنا نتاكنا جهنم سنكيسا قدباساني كل اللي مكم عذاباتي عذابا كيسا بيجتون متي أسيتي خنا أباسن آيات براءة كيسات اللي سورة الرحمن كيسات مال جدا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون سوني إبدا وري بدين إساني مملتي كيجب سيسو ساني جدا يطوفون بينها وبين إيش وبين حميم جدو جهيم سنيفي جدو جهيميفي جدو جهنم سنيفي وبين حميم جدو بشان دم فادا آنين جتون أي شديد الحرارة جتة أكان دم فادا آنين جتون حميم جتونو بشان دم فادا آنين جتون أكان كدم فادا جتة بشان سن دوبا يتكنا يطوفون بينها وبين جتون كن مال جتو كنا كن اللي نزابا كن اللي نزابا جدو متانا في سنة ديبان جتو طيب أمس من مهدا كانوا تبين وكان كيستي من نياتا لقوبة منجرو من يأتي لكم مجد وان يأتي سنكون وان إسان در رقم زقوم يأتي سنكون وإذا تهز كن اللين عذاب ما أفمنا سنكن سن اللين من عذابات نو عذاب الراته نياتي سن يأتي سن اللين نو عذاب الراته وإذا كان مار أنواع عذابا كيس أسي أتشي نانو أمالي جهنم كيسا باومتي جيشو معنا جهنم كيسا باورامتي إنهم ألفوا آباهم ضالين مال توكان إسان قد يجوك وانقافي ويسجرو جواب نكانته إنهم إسان سن ألفوا آباهم أي وجدوا آباهم أبوت إساني أرغن ضالين جلتو تهو أرغنيت فهم على آثارهم يهرؤون إسان اللي إسان مفانا قري أن يجو يهرؤون يجون إسان وفانا في غنجتو فهم على آثارهم إسان اللين على آثارهم فانما آباء سنئر يهرعون يجون كوني في سفامان جتو تلي أكا ظاهر كن فناتي فسرموني مجرى أكا في سفامان واتو سان في سفامان جتو واتو كسي سان عريا وان عريو سمان شيطانة شيطانة كسي سان عريا دنيا كسي سان شيطانة سنجل إسان عريا جتو إذن يهرعون يجون كوني أولي أن جدت مكانته معنى صحيح ما لي في جدته سرعة في السجرة دين ثقفامك ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين لقا جلت جرى دوب ربين قبلهم أمتك كان درس لقا جلت جرى يا إرقما كينا جلني أنبياك جبسيسوكن جلني كتاب ربي ديدوكن أرأسين جلن قبامني ولقد ضل قبلهم ور أمان تنسيج كجيب سيسي كان دور الليل وقاجة لتيجرة أكثر الأولين إرهدو ورسان دورة تريججة إرهدو ورسان دورة تريجو أكان متجلة تيججة أكان متجلة تيجة رابة ديكا نكباتي ولقد أرسلنا فيهم منذرين نتهاته لقمت إرقناج الرئيسان كيستي منذرين والرئيسان صداتي كانت إرقناج الرئيسان فانظر ور قرآن كانت إرقناج الرئيسان فانظر لا لميانا موالال نسر مال فانظر لا ليا إرقماكين كيف كان عاقبة المنذرين بود وردني نمي أكسين تاتلات وردني نمي ديدي جتاكا مانتن بود وردني نمي ديدي ديني نمو كفامت ديني نمي كديدي جتا بود وردني نمي ديدي وانسين تاتلال كاكونون مال تاتي زقوم ياتشود أتاتي دم فكان رغود أتاتي اي بطن دم فكو نساني تكر نمود أتاتي بود دي نساني جتشا إلا عباد الله المخلصين غبروت ربي كل قل فمو ملي جتشا المخلصين غبروت ربي كربي نسان كل قل سمالي بود دي نساني أكس تاتي مي أكس تلالي جتشا غبرون ربي هو أكس انتاني مالي في دني نماني جنان غبرون ربي انسو داتا وان الرادة أبدا جنان الرادة أبدا وان دلقا جنان هند دلقا أكنا شريعة تطبيق قدني أكنا نجابة هنججة إسان كنافو ربي إسرافو يأسد الله ورى قبروت ربي ورى إبداس نرى ورى فو يمر ربي نهاتاسس ورى ستي دلقى وان دلقى سن أرغت ربي نهاتاسس ورى خير رت جرات قرآن خنام بولي إسر رت دوير رت كاف مر ربي نهاتاسس صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.